بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في باب الغربة، قال: فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، نرجو من الإخوة خفض الصوت أو عدم الكلام، كل يقضي حاجته وهو ساكت. قال: فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق. أهل الله هم أهل الالتزام بكتاب الله، وأهل سنة رسوله يعني الملتزمون بها، القائمون بها، المحكمون لها، المعلمون الناس إياها. يقول: وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا، أنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون غرباء، لأن أكثر الناس ليسوا على طريقتهم. يقول: وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، على حسب انتشار العلم والالتزام بالدين قلة وكثرة، تكون هذه الغربة في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم. يقول: ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، أوى إلى الله عز وجل، لجأ إليه وشعر بالطمأنينة بذكره، المأوى المكان الذي يأوي إليه الإنسان. فمن أوى إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي جلس في الفرجة التي في الحلقة: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله. من أوى إلى الله رجع إليه وسكن وأخبت قلبه واطمأن بذكره. هؤلاء لا يأوون إلى غير الله، هؤلاء الغرباء لا يطمئنون إلا بذكر الله، ولا يرجعون إلا إلى الله، إلى شرعه، إلى كتابه، إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يحكمون إلا شرعه. يقوله: إنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم أتباع السنة، نسبتهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لا يقدمون كلام أحد على كلامه، وليسوا أتباع شخص غيره، ينتسبون إليه، غيرهم ينتسب إلى بعض الأشخاص، يقدمون كلامهم مطلقا ويرجعون إليهم مطلقا. أما الغرباء فهم الذين ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدمون كلام أحد أبدا على كلامه. وليس معنى ذلك تحريم التسمية لغير السنة مثلا يعني قال سني، بل هذه التسميات طالما أنها لم تكن دالة على تقديم كلام أحد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس منها بأس. فلو تسموا بأهل العلم أو بأهل الحديث أو بأهل السنة أو بالجماعة أو بأتباع السلف أو نحو ذلك، فإن من سلف هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون. فمن انتسب إلى ذلك مهما اختلفت هذه الأسماء فليس من حرج، لأن حقيقة هذه النسبة ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، ليس عندهم دعوة إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم، يحتاجون إلى أن يكونوا مع الناس. الدنيا كذلك، الإنسان بطبعه مدني يميل إلى أن يعيش في تجمعات، والناس في الحقيقة في التجمعات يراعي بعضهم بعضا، بل ما كفر الكفار إلا من أجل مودة بينهم في الحياة الدنيا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الناس إنما يعبدون غير الله من أجل الروابط الاجتماعية والجاه والمنزلة والشهرة والرياسة، من أجل أن يقول الناس عنهم كذا ولا يقول عنهم كذا، كما قال أبو طالب لما قال له أبو جهل عبد الله بن أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو على ملة عبد المطلب. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم حين أبى أن يطيعه في قول لا إله إلا الله، قال لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كفر هو يعلم الحق وكان يريد أن يقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لا إله إلا الله، ولكن كلام الناس منعه. كما ذكرنا الإنسان يحتاج إلى أن يكون موافقا لمن حوله، يكره الشعور بالغربة، يكره الشعور بأنه مخالف لمن حوله، فأكثر الناس فروا من هذا الشعور بموافقة الباطل ومتابعة الباطل ولو كانت تأباه العقول والفطر. عبادة الأوثان غاية في الغرابة، في الجهل، في التناقض. تصنع الوثن ثم تعبده، عبادة البقر، عبادة البشر، عبادة الصلبان، غاية في التناقض. ومع ذلك إنما فعلها ملايين البشر، آلاف الملايين من البشر، مراعاة لحال الناس. فالمؤمنون فارقوا الناس وهم يحتاجون إلى موافقتهم، لذلك يوم القيامة يفارقونهم كذلك إذا ذهب بهم إلى النار. يقول وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم، لأنه يعني كانوا في الدنيا محتاجين يبقوا مع الناس وفارقوهم على ذلك وخالفوهم، والناس تنتقدهم بل تؤذيهم وتضطهدهم. يقول فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح ينادي مناد لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فيؤتى اليهود فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون، فيقول كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فيقال ماذا تريدون، فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيقول ألا تريدون، فيردون إلى النار أو يحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فيها. ويؤتى النصارى فيقال ماذا كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فيقال ماذا تريدون، فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيقال ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فيها. ثم وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول ماذا تنتظرون، إذا اتبع كل أمة ما كانت تبع يقول أنا ربكم، فيقولون ربنا فارقنا الناس أفقر ما كنا إليهم، فيقول بعضهم فيقول أنا ربكم، فيكاد بعضهم يقولون أنا أعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيكاد بعضهم أن ينقلب، فيقول بعضهم لبعض هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها، فيقولون نعم يوم يكشف عن ساق، فيكشف الله عن ساقه فيسجد كل من كان يسجد لله من تلقاء نفسه، وكل من كان يسجد اتقاء ورياء كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة أو في صورته التي يعرفون. قال فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم ألا تنطلقون حيث انطلق الناس، والناس كلهم يذهبون مع آلهتهم إلى النار، فيقولون فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، فارقنا الناس أفقر ما كنا إليهم، يعني خالفناهم وفارقناهم عندما كنا فقراء إليهم محتاجين إلى صحبتهم وموافقتهم وتحملنا، فكيف نتبعهم الآن ولا حاجة بنا إلا متابعتهم. يقول فارقنا، فيقولون فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. يقول فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، الناس تظن أن هذا شيء موحش، أن يكون شكلك غريبة وسلوكك غريبة وكلامك غريب وكل شيء عندك على غير ما تعود الناس عليه، فيشعرون بالوحشة. الحقيقة ليست على هذا الغريب في الله عز وجل وحشة، هذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس. الناس بتستوحش من الخلوة وهو يأنس بالخلوة. يقول وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا، هم بيستأنسوا بإيه؟ بالقعدة مع بعض، بالشلة، بالقعدة على القهوة، بالصحبة على لعب الطاولة وشرب المخدرات وشرب الشيشة والفرجة على المسلسلات وانتشر الكورة. أنا عم أجيب حاجات يعني مختلفة في الدرجات يعني، لكن هذا فعلا ما يأنس به الناس، فهذا إذا قابل هؤلاء شعر بالوحشة، أشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوا. في حديث القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله تعالى: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وكان رزقه كفافا. وكان مع ذلك غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وصبر على ذلك حتى لقي الله، ثم حلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. إن أغبط أوليائي عندي، يعني أفضلهم أسعدهم، لمؤمن خفيف الحاذ، يعني ليس لهم من متاع الدنيا إلا شيئا يسيرا، ذو حظ من صلاة، حافظ على الصلاة وله نصيب من النوافل، أحسن عبادة ربه وكان رزقه كفافا، على قدر ما يكفيه دون نقص ولا زيادة. وكان مع ذلك غامضا في الناس، يعني ليس مشهورا، لا يشار إليه بالأصابع، وصبر على ذلك حتى لقي الله، ثم حلت منيته يعني موته، وقل تراثه، قل ميراثه الذي تركه، وقلت بواكيه، قلت من تبكيه وتحزن عليه، لأنه ليس من المشهورين المعروفين. يقول: ومن هؤلاء الغرباء من ذكرهم أنس في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر. لا يؤبه له، لا يعرف، لا يشار إليه. ذي طمرين يعني ثوبين قديمين. قال: وفي حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. كل ضعيف أغبر يعني عليه غبار بطبيعة عمله وقلة يعني ما عنده، فلذلك يعمل أعمالا يصيبه فيها الغبار، وليس مترفا يعيش في القصور والأماكن المهيئة. ذي طمرين ثوبين قديمين لا يؤبه له، لا يلتفت إليه، لو أقسم على الله لأبر مستجاب الدعوة. وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يرزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب. المؤمن في الدنيا كالغريب عن وطنه، إذا ذهب إلى بلد لا يبزع من ذلها، يعني مش تفرق معاه اللي يقعد على الرصيف، أهل البلد إزاي الراجل الكبير ده اللي له منزلة يقعد على الرصيف؟ ده أمر بالنسبة لهم حاجة هوان غير محتمل. أو يمشي مثلا على سبيل المثال في هيئة الناس يرونها نقصا غير محتمل بالنسبة لهم، ولا ينافس في عزها، لأنه حيمشي يسيبهم، فلا يبحث عن هذه القرية أنه مستقر فيها. فالمؤمن لا ينافس في عز الدنيا من الملك والجاه والغنى المادي، ولا ينزع من ذلها من فقرها أو ألمها. للناس حال وله حال، تفاوت المقاصد وأحوال القلب. الناس منه في راحة لأنه لا يؤذي أحدا، بل ينصح لهم، يشفق عليهم، يعاملهم بالحسنى، لا يجدون منه ضغينة ولا حقدا ولا حسدا. هو من نفسه في تعب، لأنه كثير المحاسبة للنفس، كثير اللوم لها والعتاب، حتى يعني يخلصها من أمراضها ويسعى في تزكيتها. قال: ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين ربطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم. التمسك بالسنة إذا رغب فيها الناس، إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه أي من البدع، ولو وإن كان هو المعروف عندهم. قال: وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس. قال: وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، يعني على سبيل التعصب والمحبة لهذا الشيخ أو هذه الطائفة أو لهذا المذهب، وإلا فقد يقال عنه مثلا حنبلي أو شافعي، لكنه لا يتعصب للقول الذي ذكره هذا الشيخ إذا خالف الكتاب أو السنة. قال: بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم. فلغربتهم بين هذا الخلق يعدوا لهم أهل شذور وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة، والحقيقة أن أهل البدعة هم أهل البدعة، لكن لأجل أن الأمور يعني انتشرت، البدعة انتشرت، صار هؤلاء الذين يعرفون عن البدعة انتشرت فصارت معروفة، وصار من ينكرها هو الغريب. أقول قولي هذا، أستغفر الله.